أي توبتي ومرجعي، أي توبتي ومرجعي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس الأخير من سورة الرعد يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه مبينا مكانة القرآن العظيم ومنزلته، يقول تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فأذهبت عن وجه الأرض، أو قطعت به الأرض أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى فقاموا من قبورهم، التقدير لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فحذف الجواب للعلم به، حذف الجواب للعلم به، بل لله الأمر جميعا، أي في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كما قال سبحانه: والأمر يومئذ لله. وقال جل وعلا: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. فله جل وعلا الحكم، وله الخلق، وله التقدير، ما شاء فعل وما شاء لم يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أفلم ييأس الذين آمنوا؟ قال الطبري: الصواب أن تأويل ذلك أفلم يتبين ويعلم لإجماع أهل التأويل على ذلك. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا. وعلى هذا جميع المفسرين. وقال أكثر وهنا يقول: أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا، فنزلت: أفلم ييأس الذين آمنوا. ويحتاج البحث عن بالنسبة لأسباب النزول، أنا لا أذكر إلا ما صح سنده، فلذلك هذا مما لم يصح سنده لكنه ذكر هكذا. ومعنى الآية واضحة، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني كأنهم يتمنون إيمان هؤلاء، فقال الله: أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله جل وعلا لهدى الناس جميعا، لكنه جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكلها لحكمة وعلم وعدل. فمن كانت نفسه قابلة للهداية هداه الله، وهذا فضل من الله جل وعلا عليه. ومن كان معرضا فإنه يضل ولا يهلك على الله إلا هالك. أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كما قال سبحانه ولو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه حكمة الله جل وعلا، فمنهم شقي وسعيد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم الخبيثة، فتكون الباء هنا بما صنعوا تكون سببية، أحسنت، قارعة أي نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء، أحيانا بالجدب وأحيانا بالقتل وأحيانا بالأسر وأحيانا بنقص البركات وموت المواشي. ولا يزال الذين كفروا، سبحان الله، جاء الفعل لا يزال، يعني كأن الآية كان نزلت الآن، سبحان الله. يعني الآن لو لاحظت اللي يجري مثلا بأمريكا على سبيل المثال، أمريكا فقط، اللي يبدو من الأخبار وما يخفى أعظم، فيضانات، أعاصير، حريق غابات، حرائق الغابات، انهيار الاقتصاد، كل هذه قوارع ونوازل، نوازل لا يزال، لا يزال، سبحان الله، كأن الآية نزلت الآن. تفشي أمراض. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم، ما قال أصابتهم وانتهت، لا، تصيبهم، تصيبهم بما صنعوا بكفرهم وإعراضهم وعتوهم وتجبرهم وظلمهم لعباد الله وأذاهم للمسلمين وأذاهم لمن يعبد الله وحده لا شريك له. لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. أحيانا القارعة والداهية والمصيبة تحل قريبا من دارهم. وقيل أو تحل، أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله اللي هو يوم القيامة. وقيل الفتح والنصر وظهور النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. إن الله لا يخلف الميعاد. يعني الآن اللي تأمل بمناسبة ذكر ما ذكرته قبل قليل، اللي تأمل سبحان الله كيف أن الله جل وعلا جعل جزيرة العرب آمنة، لكن قريبا كان زلزال، زلزال إيش؟ اليابان قريبا، وقبله تسونامي حق اندونيسيا، ثم الحرائق اللي تحترق دائما في استراليا. يعني سبحان الله، بينما جزيرة العرب المهد الرسالة، أرض الإسلام اللي فيها بيت الله الحرام الكعبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبره الشريف، جعلها الله آمنة مطمئنة، لا زلازل، لا فيضانات، لا حرائق. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم إن الله لا يخلف الميعاد. وكان الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء، فأنزل الله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن الآيات فيها تسلية وعيد، وعيد على الكفار، لأن آيات مكية. ثم قال تعالى ولقد استهزئ أيضا تسلية، التسلية اللي قبلها إن الله لا يخفف من ميعاد هذه تسلية، لكن أيضا ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك، وهذه كما أن تسلية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلنا فيه أسوة حسنة، تسلية لكل مؤمن ومؤمنة من عباد الله على وجه الأرض يؤذى في دينه ويضطهد ويسخر به إما من أهل بيته أو عشيرته أو قومه أو غيرهم، نقول لك أسوة وقدوة في إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله بل والرسل من قبله ولقد استهزئ برسل من قبلك، قال الله مهددا فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة، ومنه سمي الليل والنهار، أمليت سمي، ما عمركم سمعتوا كلمة الملوان؟ الملوان يطلق على الليل والنهار، الملوان يقول صلى عليه الله ما دام الملوان، فأمليت أمهلتهم وأطلت لهم المدة ومنهم الملوان وهم الليل والنهار، ثم أخذتهم عاقبتهم في الدنيا، عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بعذاب النار، فكيف كان عقاب، يعني كيف كان عقاب لهم، كان شديدا موجعا، فكيف كان عقاب، كيف كان عقاب لهم شديدا وموجعا. آيات عجيبة فيها تهديد ووعيد شديد يناسب ما فعله هؤلاء الكفرة. ثم قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت، جوابه موجود ولا محذوف؟ محذوف. تقديره كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه، هل يستوي من هو قائم وحافظ ورازق وعالم ومجازي كل نفس بما عملت؟ فسكت عن الجواب لأنه معروف من هو اللي قائم على كل نفس ما كسبت وحافظ ورازق، وما من دابة في الأرض إلا عليه رزقها، الله جل وعلا. أفمن هو، يعني هل يستوي الآن رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماءه، كيف تسوون بهذه الأصنام الضعيفة العاجزة التي ما تستطيع تجلب لنفسها شيء فضلا عن أن تجلب لعابديها شيء؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كما قال سبحانه وتعالى في السورة هذه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أضرب عن الجواب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ثم قال وجعلوا لله شركاء، مرة أخرى إعادة في التوحيد وإبداء في التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه شر الأعمال الشرك وأفضل الأعمال التوحيد. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، بينوا أسماءهم أو صفوهم، ثم انظروا هل هم أهل أن يعبدوا ولا لا. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، قل سموهم، أم تنبئون الله جل وعلا، تخبرونه بشيء لا يعلمه في الأرض، أم بظاهر من القول، فإنه لا يعلم نفسه جل وعلا شريكا ولا في الأرض إله غيره جل وعلا، أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل كقولكم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو بزائر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم، يعني كيدهم، شركهم، كذبهم على الله، وصدوا عن السبيل، يعني صرفوا عن الدين القيم عن الحق، ومن يضلل الله فما له من هذا. من يضلل الله بخذلانه جل وعلا إياه فما له من هاد يهديه. ثم قال تعالى، وهذه الآية كما قلنا في الآية السابقة، ولا يزال الكفر تصيبهم بما صنعوا، كانت نزلت الآن هذه الآية، اسمع قول الله، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. من هم الذين لهم عذاب في الحياة الدنيا؟ الكفار، كما قال تعالى، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ألا يوجد في الأعم الأغلب حوادث الانتحار؟ ألا توجد نسبة كبيرة، نسبة الانتحار الكبيرة بين الكفار؟ بلى، بل هي الأصل عندهم، هذا نوع من عذاب الحياة الدنيا. أضف إلى ذلك ما قلنا قبل قليل من الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير التي تنزل بهم، ولو لم يأتي إلا قسوة القلب في عذاب، قسوة القلب عذاب. والله جل وعلا يقول، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، قسوة القلب عذاب. لهم عذاب في الحياة الدنيا، وقد يكون عذابهم بالقتل والأسر بأيدي المؤمنين، ولا عذاب الآخرة أشق، يعني أشد، وما لهم من الله من واق، ما لهم من مانع يمنعهم من العذاب. قال الله جل وعلا، مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة كما قال سبحانه، ولله المثل الأعلى، يعني الصفة العليا، تجري من تحتها الأنهار، أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن أنهارها تجري من تحتها، وهذه الأنهار تجري في غير أخدود، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم، أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها، كما قال جل وعلا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وظلها، أي ظلها ظليل لا يزول، وقد ثبت بالحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال تعالى، وظل ممدود، وظل ممدود. وقال جل وعلا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تلك عقبى الذين اتقوا، أي هذه عاقبة الذين اتقوا، يعني الجنة صارت عاقبة المتقين، وعقبى الكافرين النار، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب، يعني القرآن، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن. ومن الأحزاب، يعني الكفار الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم اليهود والنصارى، من ينكر بعضه. هذا قول مجاهد وقتادة. وقال الآخرون، كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن، كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء، فلما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به، فرحوا أن الله كرر ذكر الرحمن في القرآن، فأنزل الله الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني من مشركي مكة من ينكر ذلك، كما جرى في صلح الحديبية لما أنكروا اسم الله الرحمن وقالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة، قال تعالى وإنما قال هنا بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد الله إنما أمرت أن أعبد الله وحده لا شريك له، إليه أدعو وإليه مآب، إليه مرجعي. ثم قال جل وعلا كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب، كذلك أنزلنا إليك الحكم والدين عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقلنا إن القرآن الكريم هو أول كتاب عربي لم يسبقه كتاب سابق. القرآن الكريم أول كتاب عربي ما سبقه كتاب عربي. الحكم أنزلنا إليك الحكم والدين عربيا نسبة إلى العرب، لأنه نزل بلغة العرب فكذب به الأحزاب. وقيل معنى الآية كما أنزل الله الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك الكتاب يا محمد حكما عربيا، حكما عربيا، كما في أول سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولئن اتبعت أهواءهم في الملة أو في القبلة أو في أي أمر كان بعدما جاءك من العلم وأعطاك الله جل وعلا هذه الشريعة ما لك من الله من ولي ولا واق، يعني ما لك من ناصر ولا حافظ، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحاقة ولو كما قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا لا قال في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني ضعفنا عليك العذاب في الحياة وضعفنا عليك العذاب في الممات في الآخرة. ثم قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني ما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، بل هم كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمرضون ويموتون. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. هذا ممكن يكون ردا على قولهم في الآيات السابقات، ماذا قالوا؟ لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ممكن هذه الآية تصلح ردا عليهم، ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، كما قال جل وعلا في آية أخرى قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ليست مهمة أني أتيكم بالآيات، أنا مهمتي النذارة فقط، تبشير وإنذار، بيان الحق، بيان عبادة الله وحده لا شريك له، التحذير من عبادة ما سواه. لكني أنا لا أتي بآية إلا بأمر الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هنا قال وما كان رسول يأتي إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه، لكل أمر قد قضاه الله جل وعلا وقدره كتاب قد كتب فيه. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد اختلفوا في معنى هذه الآية، فذهب سعيد بن جبير وقتادة إلى أن معنى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه، يعني تكون الشرائع نوعان، نوع ينسخ ونوع يبقى، يعني نوع ينسخ ويبدل بغيره ونوع يبقى، على قول سعيد بن جبير وقتادة. وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، يعني فإنها ثابتة، طيب ما هو أم الكتاب؟ أم الكتاب ما هو؟ أحسنت، اللوح المحفوظ. وقيل معنى الآية إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم، فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب، مثل قول الإنسان أكلت وشربت ولبست وكذا، هذا ما فيه ثواب ولا عقاب إذا كان حقا، ويبقى ما فيه الثواب والعقاب. وجاء عن ابن عباس هو الرجل يعمل بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو والذي يثبت، والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وهذا على قراءة بعض القراء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يثبت بعض عباده ويزيغ بعض عباده. وقوله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه الآية الكريمة تبين أن جميع ما يعمله الكافر من صلة أو صدقة أنه لا يقبل حتى يسلم، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب هو اللوح المحفوظ، هذا لا يبدل فيه ولا يغير، لا يغير فيه ولا يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ثم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب قبل وفاتك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم يعني من العذاب، أو نتوفينك قبل ذلك، على كلا الأمرين فإنما مهمتك تنحصر في شيء واحد، ما هي؟ فإنما عليك البلاغ، ليس عليك إلا ذلك، وعلينا الحساب الجزاء يوم القيامة. فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست انتظار عذابهم، وليست إرغامهم على الإيمان أو إكراههم عليه، إنما مهمته تبليغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال جل وعلا إنما أنت نذير، وقال إنما أنت منذر هنا، وقال إنما عليك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فذكر إن نفعت الذكرى، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعلينا الحساب أولم يروا، يعني أهل مكة الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها. قال أكثر المفسرين المراد منه فتح ديار الشرك، فتح ديار الشرك بالإسلام، فإن ما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك، ما يزيد من ديار الإسلام، إذا فتح المسلمون بلدا من البلدان ودخلها الدين الإسلامي صارت الآن بلد إسلام، فما زاد في بلاد الإسلام نقص من بلاد الشرك. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال أكثر المفسرين أن المراد منه فتح ديار الشرك، فإنما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. يقول تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم أرضا بعد أرض حوالي أرضهم، أفلا يعتبرون؟ أفلا يتعظون؟ والإسلام يزحف إليهم يأتيهم هكذا ومع ذلك ما يتعظون ولا يعتبرون، هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وقال قوم من المفسرين قوله ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها خراب الأرض، خراب الأرض معناه، يعني هنا معناه أولم يروا أن نأتي الأرض فنخربها ونهلك أهلها أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك، كيف تخرب الأرض بالتدمير والنسف كما فعل بقرى قوم لوط وكما فعل بالأرض في عهد نوح بتخريبها، الله على كل شيء قدير. وقال مجاهد: خراب الأرض قبض أهلها. وقال عكرمة: قبض الناس، يعني موتهم. وقال جماعة: نقصانها موت العلماء، موت العلماء بقبض العلماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن نقص أن موت العلماء أنه مصيبة عظيمة على أهل الإسلام، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه، وهو سريع الحساب. فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا، وهو سريع الحساب، فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا، يعني يجمع لهم بين حساب الآخرة، سوف يحاسب حسابا. قال الله جل، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق: من نوقش الحساب عذب، يدقق عليهم، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، يعني من قبل مشركي مكة، فلله المكر جميعا، عند الله جل وعلا جزاء مكرهم، وهو خالق مكرهم جميعا، بيده الخير والشر والنفع والضر، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وفي قراءة أخرى: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، يعني عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني إني رسول الله إليكم، ومن عنده علم الكتاب، يريد مؤمني أهل الكتاب، فإنهم يشهدون أيضا على ذلك، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ومن عنده علم الكتاب، يعني ومن عنده علم الكتاب يشهد. قل كفى بالله شهيدا، هم الآن ينكرون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا، يشهد أن الله أرسلك. وأيضا: ومن عنده علم الكتاب يشهد بذلك. قال الشيخ ابن سعدي: وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدون، فإنهم يشهد منهم للرسول عليه الصلاة والسلام من آمن واتبع الحق فصرح بتلك الشهادة التي عليه، يعني بعضهم يشهد، كما جاء الحبر من أحبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، أسمع بأذني. فسأله فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بجواب أسئلته، فقال: صدقت وإنك لنبي، ثم مشى، ما استفاد، صدقت وإنك لنبي ومشى، ما آمن ولا استفاد. ومن كتم ذلك فإخبار الله جل وعلا أن محمد رسولا، إخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، الله أخبر أنهم يشهدون وهو كتم الشهادة، فنحن نثق بخبر الله أن عند هذا الحبر من أهل الكتاب، وهذا اليهودي عنده، والنصراني عنده شهادة ولكنه كتمها، نحن نوقن بذلك. كيف نوقن؟ لأن الله أخبرنا أن عنده شهادة على أن محمد صلى الله عليه وسلم من رسول الله. ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل أن عنده شهادة مكتومة سكت عنها. وإنما أمر الله جل وعلا باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، هم اللي يعنيهم الأمر، هم أهل الكتاب، بخلاف الأميين من مشرك العرب فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ولعدم معرفتهم، أما أولئك. ولهذا حتى الآن تجد في بعض الأخبار الواردة أنه حتى مشرك قريش أحيانا يلجؤون أهل الكتاب ويسألونهم عن أشياء، يقول: محمد يخبرنا بهذا، ما رأيكم، هل هو صادق ولا لا؟ وأحيانا والعياذ بالله يفعل اليهود الأفاعيل من الشر، كما فعل كعب بن الأشرف لما قال للمشركين أنتم أفضل من محمد، أنتم تصلون الرحم وتطعمون الناس، وهو قطع الأرحام وأبعدهم. وقد أنزل الله في هذا قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريدون وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهم يقولون للذين كفروا أنتم أهدى سبيل، أهدى سبيل وأفضل من هؤلاء، وهذا نهاية ما يكون من الضلال. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.